الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى في هذا المقام الكريم أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يولدنا حوضه وأن يسعدنا بشفاعته وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نضمر بعدها أبدا. أما بعد إخوتي الكرام، فهنيئا لنا ثم هنيئا لنا هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي يهيئها الله سبحانه وتعالى لنا حينا بعد حين لنذكر الله عز وجل ولنتحلق في هذه الحلق المباركة لنجدد إيماننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الخير أبدا ما حيينا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. إخوتي الكرام، وتزداد سعادتنا حينما يكون ضيفنا وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، وسوف يحاضرنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء بعنوان بين التجديد والتبديل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن ينفع به، وأنبه إلى أنه لا مجال للأسئلة في هذا اللقاء، فإن فضيلة الشيخ قد اعتذر عن هذا نظرا لطول المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا بالله تعالى. الحمد لله الذي بعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأقام في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشييد أركانها وتبييد سنتها وتبيينها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يزيح ظلام الشكوك صبح يقينها، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث لرفع كلمة الإسلام وتشييدها وخفض كلمة الكفر وتوهينها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ضيوف الغابة وبسط عليها. أما بعد، ما نحمد الله تبارك وتعالى أن قيض لنا الاجتماع بعد هذا الافتراق الطويل، وقد يجمع الله الشديدين بعدها يظنان كل الظن ألا تلاقيها. موضوعنا في الحقيقة هو من أهم الموضوعات التي ينبغي أن نعطيها الأولوية في ظروفنا وفي أيامنا هذه، ألا وهو موضوع التجديد. وقد اختص الله سبحانه وتعالى الرسالة المحمدية بخصائص تستلزم وجود هذا التجديد واستمراريته. أول هذه الخصائص الخلود، فإنها شريعة خالدة باقية إلى قيام الساعة. كانت الشرائع السابقة حينما يظهر عليها التبديل والتغيير والتحريف كان يبعث الله نبيا جديدا ليجدد لها هذا الدين وكانت الشرائع ينسخ المتأخر منها المتقدم من أجل ذلك. أما شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بما أنها الشريعة الخاتمة الباقية ولأن دينه هو الدين الكامل التام إلى قيام الساعة لا ينسخ ولا يبدل، فمن أجل ذلك اختصت هذه الشريعة وهذه الملة بخاصية التجديد. وهناك سببان للتجديد، الأول أن نصوص الشريعة محدودة، أما الأحداث والنوازل فإنها ممدودة ومتجددة، فكان لابد من فتح باب الاجتهاد والتجديد للتعامل مع النوازل المستجدة. أيضا مع مرور الزمان وبعد الناس عن مصدر الوحي الشريف يحصل اندراس وانطماس لكثير من معالم الدين وتفشى البدع، الأمر الذي يستلزم تنقية الدين مما يقرأ عليه وإحياء ما يندرس من معالمه. أما الخصيصة الثانية التي تستلزم حصول التجديد فهي خصيصة الشمول، شمول الإسلام وشريعته للزمان والمكان والإنسان، فهي رسالة عالمية إلى جميع الأرض منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وأيضا هي شريعة تشمل كل شؤون الحياة الخاصة والعامة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال تبارك وتعالى أيضا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه الآية الكريمة بضميمة ما سبقها من الآيات تدل على أن لرسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما أي تخصيص. عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فهي رسالة عامة إلى كل البشر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. فهذا هو العموم الأول المحفوظ الذي لا يتطرق عليه تخصيص، أنه مرسل إلى كل العالمين، فهو عموم بالنسبة للمرسل إليهم. وهناك عموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فشريعته ورسالته شافية كافية عامة لا تحتاج إلى ما سواه. ولذلك قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولا يتم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإثبات عموم رسالته في الأمرين، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. جاءنا صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجنا إلى أحد سواه. والأمة المسلمة لما كانت تتركب من أجناس شتى، ولما كان هذا الدين يدخل فيه الناس أفواجا بفضل الله تبارك وتعالى باستمرار، فإن هذا كله يؤكد وجوب وجود ضمانات لتقديم الإسلام بصورة صحيحة وحمايته من التعريف من التحريف، لأنه كلما فتحت الأمم كلما حصل احتكاك بثقافتها ويعني مفاهيمها وعقائدها وفلسفاتها، وبالتالي يوجد خطر التأثر يعني الاستيراد من هذه المنابع، ومن ثم جاءت وظيفة التجديد كي تكون ضمانا لحماية هذا الدين من أي صورة من صور التحريف. لا شك أن عمدة كلامنا هو ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه على رأس كل 100 سنة أن يجدد لها دينها. وهذا الحديث قال العقبي أو نقل عن شيخه اتفاق الحفاظ على أنه حديث صحيح، وكذا قال السيوطي رحمه الله تعالى، وممن صححه السخاوي والعراقي والسيوطي وابن حجر والحاكم كما ذكرنا والبيهقي في المدخل والمناوي وكذلك الألباني عليه جميعا رحمة الله تعالى. هذا الحديث يمنحنا طاقة الأمل لأن المستقبل للإسلام مهما طغى أعداؤه، وهذا الحديث يعطينا من خلال هذه الطاقة مناعة وقدرة على مقاومة اليأس والإحباط والكسل الذي يعني يجنح إليه بعض الناس بحجة اقتراب آخر الزمان واقتراب قيام الساعة. وهذا الحديث أيضا يؤكد دريان سنة التدافع بين الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الوحيين الشريفين القرآن والسنة. يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سئل الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة، فأجاب: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الإسلام يستلزم حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الذي تكفل الله به وضمنه عز وجل يستلزم حفظ بيانه في السنة، ثم إن علينا بيانا أي السنة هي البيان، ويستلزم حفظ لغة العرب التي أيضا هي وعاء لكتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة أن حديث الإيمان لا يوجد لفظ تجديد إلا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهذا هو الحديث الذي فيه لفظ التجديد، لكن وردت أحاديث أخرى كلها تشير إلى معنى التجديد، تشير إلى وقوع هذا التجديد لكن ليس بلفظ التجديد، ولكن بمعنى مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن أو ليدخلن الله هذا الدين يعني أهل الأرض قاطبة بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل به الكفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث أيضا أو من هذه النصوص التي فيها معنى التجديد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن القيم وابن الوزير، وإن كان بعض العلماء الحديث يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. وأيضا في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى قيام الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي تضمنت معنى حصول التجديد المستمر قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن كما أشرنا لم يتضمن لفظة التجديد إلا هذا الحديث، وإن كان جاء معنى التجديد من نصوص وأحاديث أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث يعني يرسل ويهيئ لهذه الأمة، يراد بها أمة الإجابة الذين استجابوا لله ورسوله ودخلوا في دين الله. وبعض العلماء ذكر أنها محتمل أن تكون أمة الدعوة، لكن يقوي القول الأول بأنها أمة الإجابة قوله صلى الله عليه وسلم: من يجدد لها دينها. يقوي أن المقصود بالأمة أمة يعني الإجابة. على رأس كل 100 سنة يعني رأس إما انتهاء القرن أو ابتدائه، وذلك إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدع. وقد رجح كثير من المحققين أن رأس كل 100 سنة هو آخر كل 100. رأس كل يعني على رأس كل 100 سنة يعني آخر كل 100. والدليل على ذلك أنهم اتفقوا على أن المجدد الأول على رأس 100 الأولى هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقد توفي 100 سنة. طبعا يعني هذا كان على رأس لأنه لو كان من بداية السنة لم يكن قد ولد، لأنه توفي وله 40 سنة رحمه الله تعالى. كذلك أيضا مع الإمام الشافعي فإنه ولد فيه فإنه أيضا معد يعني معد مجدد المئة الثانية وتوفي سنة 400. فطبعا هذا يفهم منه أنه رأس المئة يعني آخر المئة. الله تعالى أعلم. من يجدد لها دينها، من مفعول؟ مفعول يبعث، يبعث من يجدد لها دينها. ومن هنا اسم مبهم يشمل الذوات العاقلة سواء كانت أحادا أو جموعا أو استغراقا. فمن يجدد يحتمل يكون واحدا أو متعددا. والظاهر أن من هنا كما ذكرنا هي للعموم، لأن هذا هو أصل وضعها اللغوي، فيتشمل الواحد والجماعة على حد سواء. فذهب الحافظ ابن حجر وابن الأثير والذهبي وابن كثير والبناوي وغيرهم إلى أن المجدد لا يكون شخصا واحدا وإنما يكون متعددا. من يجدد لها يعني لهذه الأمة المحمدية دينها، من درس من الأحكام وما ذهب من معالم السنن وما خفي من علوم الدين، فيبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويقنعهم. ولا يمكن أن يكون المجدد إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ينفي المجددون عنه تحريف الغليم وانتحال المبطلين وتهويل الجاهلين. فالأقرب أن المقصود انقضاء القرن، انقضاء المئة، رأس المئة يعني نهايتها وليس يعني أولها. ومعنى إرساله يعني أنه يأتي رأس المئة وهو عالم مشهور يعني يرى ثمرة تجديده وجهاده بحيث يشار إليه بالبنان. فالبعث هنا يعني بعد أقرب المئة، وليس المراد عند موته، لأن الموت يتنافى مع البعث، البعث إرسال والموت قبض، فلا يفسر البعث بأنه يكون عند موته، لا، هو في حياته وتنقضي المئة وهو حي مشهور عالم شار إليه. يقول السيوطي في قصيدته في شأن المجددين: والشرط في ذلك أن يمضي المئة وهو على حياته بين الفئة، يشار بالعلم إلى مقامه وينشر السنة في كلامه. بعض العلماء قالوا إنه لا يراد تخصيص المئة بلفظ المئة بدقة، وإنما هذا أتى اتفاقا، وعلى هذا يكون الأمر يعني يكون بعض المجدد إما في أول المئة أو في وسطها أو في آخرها، لأنه يمكن أن يوجد في وسط المئة من يكون أولى بوصف التجديد ممن يكون على رأسها. لكن نستطيع أن نقول باختصار إن كل من قام بإحياء الدين وإعادته جديدا كما شرع الله وقمع البدعة وصحح انحراف الناس فإن لفظ التجديد والمجدد يشمله. ولا يضره ذكر اسمه في إعداد المجددين أم لم يذكر، لا يضره سواء ذكر اسمه أم لم يذكر، وافق تجديده بداية أم لم يوافق. يعني يكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 28 أو 70، يعني ليس على رأس الطفل ولا شك أنه من المجددين. أما معنى التجديد لغة قالوا جد الشيء يجد، يعني صار جديدا. هذا التجديد هو نقيض الخلق والبناء. وجدد الشيء سيره جديدا فتجدد، فالمصدر هو التجديد وهو إعادة الشيء إلى مكان وأن يبعد عنه ما شابه أو علق به من غيره. يعني أي شيء كان على حالة ثم طبع عليه ما يغيره ويبليه، فإذا أعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلاء والتغيير كان ذلك تجديدا. وللتجديد ثلاثة محاور. المحور الأول بيان من درس من معالم السنن ونشرها وحمل الناس على عمل بها. ثاني قطع البدع وأهلها والعودة بالمسلمين إلى ما كان عليه الرعيل الأول من المسلمين على يد خليفة من الخلفاء الراشدين أو على يد عدد من المصلحين كل في ناحيته. المحور الثالث للتجديد وهو محور مهم جدا، يبقى الأول إحياء السنة، الثاني قمع البدعة، الثالث تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع ونوازل وأحداث ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي الشريف. فهذه هي يعني المعالم الأساسية لعملية التجديد. فتجديد الدين يعني إحياء وبعث من درس منه وتخليصه من البدع والمحدثات وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها. لابد أن نفطر هنا إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ليس المقصود تجديد الدين نفسه وإنما المقصود تدين الأمة وليس الدين. لأن الدين لأن الذي يقع عليه التجديد هو علاقة الأمة بدينها، فكرها الذي يتفاعل مع نصوص الدين، وليس المراد الدين نفسه، لأن هناك فرقا بين التدين وبين الدين. الدين هو المنهج الإلهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه لينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الناس بعضهم ببعض. فالدين بهذا المعنى حيث أسسه وأصوله ثابت لا يقبل التغيير ولا التجديد. أما التدين فهو الذي يحتاج إلى تجديد، دين ثابت ومحفوظ. أما التدين فهو الحالة التي يكون الناس عليها في علاقتهم بالدين فكرا وشعورا وعملا وأخلاقا. يقال مثلا فلان ضعيف الدين أو قوي، فلان حسن الإسلام أو رديه. طبعا الإسلام لا ينقسم إلى حسن وإلى كذا، وإنما المقصود إيه؟ تدين الإنسان بهذا الإسلام. إذا هذه الحالة التي يقع عليها التجديد وهي التي تقبل الإصلاح والتغيير. نلاحظ هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجدد لها دينها، ولم يقل من يجدد لها الدين، وإنما قال من يجدد لها دينها. فهذه الإضافة تدل على أن المراد التدين وليس الدين نفسه، لأنه أضاف الدين إلى الأمة. ولم يقل كما ذكرنا يجدد لها الدين لأنه ثابت لا يقبل التحويل أو التغيير. أما ركائز التجديد فالشريعة الشريفة احتوت على خصائص تكفل لها الدوام والبقاء والصلاحية لعموم الخلق. أول ركائز التجديد أن هذه الشريعة وهذا الدين يجمع بين الثبات والمرونة. يجمع بين الثبات والمرونة، فالثابت هو ما لا يتغير بتغير الزمان أو المكان، ولا يكون محل اجتهاد مثل كليات الشريعة ووصولها العامة. فإذا وجد متغير وثابت فيجب أن يخضع المتغير للثابت وليس العكس، لأن الانحراف عن هذا المفهوم هو الذي استغله المبددون الذين أرادوا تحريف الإسلام ليوافق مقتضيات العصر الذين يسمون بالعصرانيين، فدخلوا من هذا الباب وأرادوا للمتغير أن يتحكم في الثابت. فالشريعة تجمع بين الثابت وهو ما لا يتغير أبدا بتغير الزمان والمكان، ولا يمكن أن يكون محل اجتهاد، فإذا خالفه شيء فالمتغير هو الذي يتغير ليوافق الثابت وليس العكس. أيضا مجالات الثبات في الدين في الشريعة الإسلامية هي العقائد، لا تتغير العقائد، العقائد ثوابت. مقاصد الشريعة العامة حفظ النفس والمال والعرض والدين والعقل، الأخلاق والفضائل ثوابت لا تتغير، سيبقى بر الوالدين فضيلة وعملا صالحا والعقوق كبيرة وهكذا، كل الأخلاق ثابتة وكذلك الفضائل. العبادات تظل ثابتة توقيفية لا تغيير فيها. الحدود أيضا، الحدود هي عبارة عن الوسائل التي شرع الله لإقامة الحكم التي شرعت من أجلها كحماية المال أو ردع السارق أو ردع غيره. فهناك ربط في الشريعة بين الغاية والوسيلة فيما يتعلق بقضية المقاصد، في ربط في قضية الحدود بين الغاية والوسيلة. يعني لأن أيضا هذا الباب دخل منه هؤلاء المفسدون المبددون العصرانيون الكذابون، فأرادوا أن يقولوا يجب أن نفصل بين الغاية والوسيلة ونعلي شأن المقاصد. فالمقاصد تحقيق الأمن، عقاب السارق وردعه، وردع غيره من يفعل مثل فعله، فهذه الغاية. فيمكن أن نصل هذه الغاية عن طريق الحبس في السجن، ولا يتعين أن يكون عن طريق إقامة الحد على السارق كما قال الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا من الثوابت في قضية الحدود مثلا، هو الربط بين الوسيلة والغاية، لأن التحلل من هذا الربط هو الذي فتح باب التبديل ومحاولة تحريف الدين كما سنأتي كما سنذكر. من الثوابت في الدين المقدرات، المقدرات مثل مثلا الذي التي قدرها الشرع بمقدار معين كنصاب الزكاة، كعدد الطلقات، كحصص الفروض والمواريث. أيضا أي أحكام بنيت على نصوص الوحيين الشريفين بطريقة مباشرة فهذه أيضا من الثوابت. فلا يجوز أبدا أن يأتي رجل ويكون يطالب بتعطيل الزكاة اكتفاء بالضرائب مثلا. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة هي من الثوابت غير قابلة للإلغاء استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحد يقول نوقف الحج توفيرا للعملة الصعبة، أو يقول أخ آخر يعني نتوقف عن الصيام لنشجع الإنتاج كما فعل عقيدة في تونس منذ زمن، ولا يقول أن آخر نشجع يعني نبيح الخمر كي نشجع السياح ونزيد الدخل القومي، أو يقول قائل يعني نتسامح مع الربا من أجل التنمية والاستثمار ونحو ذلك. إذا هذه هي ثوابت، أو هذه أمثلة من الثوابت في هذا الدين. والتجديد في قضية الثوابت، الثوابت له طريقة واحدة فقط، تجديد في الثوابت هو إيه؟ بيان هذه الثوابت، الدعوة إلى التمسك بها، التحذير من تعطيلها أو تبديلها سواء كان بحجة المصلحة أو حجة مراعاة روح العصر. فإذا من ركائز التجديد أنه يجمع بين الثبات والمرونة. ذكرنا كيف يحصل التجديد في الثوابت. أما المرونة فيقصد بها أن هذه الشريعة خصبة حيوية ثرية قادرة على مواجهة المتغيرات الزمانية والمكانية والبيئية، حتى إن بعض الأحكام يقال فيها قاعدة معروفة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. فيأتي المبددون العصرانيون ويقولون يعني يتشبثون بهذه القاعدة كعادة في البحث عن أي قشة يعني يعتصمون بها، فيقولون هذه القاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، لكن يعني يتجاهلون عن أن ليست كل الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان. هناك أحكام ثوابت كما ذكرنا، لكن المقصود بهذه الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان والأعصار الأحكام التي بنيت أساسا وربطت بأعراف الناس المختلفة والمتفاوتة، وفيها أيضا يقولون العادة محكمة. يعني إيه في الأحكام التي ربطت بالعرف والعادات، فالأحكام تتبدل بتبدل هذه الأزمان. فالمقصود الأحكام المبنية على الأعراف المتغيرة. ولذلك جاءت الشريعة من مظاهر المرونة أن الشريعة جاءت تنص على القواعد الكلية دون التفاصيل في قضايا المعاملات مثلا، أو مثلا في مبدأ الشورى العدل في القضاء بغض النظر عن الأساليب العملية في تحقيق هذا العدل. مثلا من ضمن المرونة اللي هي متروكة حتى تتفاعل مع متغيرات الزمان والمكان والأعصار، مثلا قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رياض الخير. فمن قوة تعم كل أنواع القوة التي تدخل تحت هذا المعنى. من خصائص أو مدركات التجديد رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية. الرخص والاستثناءات المعروفة في أحكام الصلاة والطهارة والصيام والتخفيف في البديهيات، أحكام الضرورات، قواعد فقهية مثل المشقة تجلب التيسير، العسر وعموم البلوى إذا ضاق الأمر اتسع، والضرر يزال وما يتفرع عنها، لأنه الضرر يزال بضرر، وإن كان يزال إلا بضرر فيرتكب أخف الضررين، إلى آخر هذه القواعد المرنة التي تتفاعل مع المتغيرات والمستجدات. من ذلك أيضا من مظاهر أو ركائز التجديد تعليل الأحكام الشرعية. والمقصود هنا أغلب الأحكام الشرعية التي هي مبنية وهي معقولة المعنى، معناها معقول الأحكام التي يمكن استنباط العلة، يعني يكون ذلك تعليل سببا لحصول القياس عليها والبناء على هذه العلل. ومن أجل ذلك نشأ علم مهم جدا وهو علم مقاصد الشريعة بسبب تعليل الأحكام. وبذلك أيضا حصل توسيع لباب الاجتهاد في النوازل. أيضا من ركائز التجديد أن الشريعة ما جاءت إلا مراعاة لمصالح العباد. يكفي قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نزل سعادة من أجل الحياة الطيبة في الدارين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أيضا مراعاة الشريعة لأعراف الناس وعادتهم، مثلا تفاصيل المهر أن يكون بعض يكون مقدم أو يكون مؤخر حسب الأعراف. هل هذه التي تقدم قبل العقد هل هذه هدية ولا هي جزء من المهر؟ تختلف الأعراف في مثل ذلك. تحديد مثلا مستوى النفقة بالنسبة للإنسان هذا مما يتفاوت حسب الأعراف والعقد. مصطلح التجديد في الإسلام يختلف تماما عنه في الفكر الغربي. ففي الفكر الغربي التجديد يأتي على كل القيم، ممكن يدمر جميع القيم ويبني قيما جديدة، لأنه في الفكر الغربي ليست هناك علاقة واضحة بين الثابت والمتغير. والتجديد دائما في الفكر الغربي يعني تجاوز الماضي، تجاوز الماضي، وهو أيضا نابع من طبيعة الفكر الغربي الذي يعتمد على الفصل بين فصل العقل عن الغيب وفصل العلم عن الأخلاق. هذا الفصل بين العقل وبين الغيب، إذا فصلنا بين العقل وبين الغيب فبهذه الحالة يترتب على الفكر الغربي نفي الوحي، عدم الإفراط بالوحي كمصدر معرفي مستقل. ثم يترتب أيضا على ذلك نفي يعني الإنسان يختصر فقط على المصدر البشري الذي هو العقل وهو مبني على الحس فقط. لذلك لاحظ هؤلاء العصرانيين كانوا من وقت وآخر ألفاظا مسمومة مثل أن من يتكلم على أي قضية من قضايا الغيبية يقول الفكر الغيبي، و يشيرون إلى هذا في نوع من تغيير العقل وكذا وكذا من الهمس واللمس في قضية البتر مثل عذاب القبر أو نحو ذلك من هذه الأشياء. أما التجديد في الإسلام فهو إحياء وبعث وإعادة. ونحن لا نقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل نقول لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان ولا يصلح الإنسان إلا بالإسلام. يقول الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا أزيغ عنها بعدي إلا هالك. من التجديد له أركان، له أركان وأعمدة. فمن أركان التجديد: أولا التجديد بحفظ نصوص الدين الأصلية نقية صحيحة. أيضا منها تجديد بنقل المعاني الصحيحة للنصوص والآثار وإحياء الفهم السليم لها. من ذلك أيضا التجديد بإفشاء العلم والحث على العمل. أما التجديد بحفظ النصوص الدين الأصلية نقية صحيحة، فالمعلوم أن الكتب السابقة دخل فيها ما ليس منها، وبالتالي صار مشكوكا في مصداقيتها. أما القرآن الكريم فقد اختصه الله تبارك وتعالى بأنه هو بنفسه عز وجل تكفل وضمن ألا يحرف وأنه سوف يحفظه. طبعا حفظ القرآن يأتي بأسباب كحفظ كتشجيع الناس على الحفظ ونحو ذلك من هو معلوم. فإذا ضمن الله حفظ القرآن فهذا يستلزم أنه أيضا يحفظ يضمن حفظ بيانه وهي السنة الشريفة، لأن الله قال: ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه ونتبع القرآن ثم إن علينا بيانه، يعني بالسنة الشريفة، فهذه أيضا من الصفات الإلهية. أيضا هذا الضمان يتضمن حفظ لسان القرآن الكريم واللغة العربية كي تبقى الحجة قائمة والهداية باقية متاحة لكل من يطلبها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل الكتاب لا إسناد لهم يوثقون به المنقولات. لا يعرف في النصرانية أو اليهودية على الإطلاق، يعني حتى اللي عندنا احنا بنسميه حديث موضوع أو سند. أما كتبهم فلا يوجد أي إسناد على الإطلاق لكتبهم، بل إن كانوا يحترمون العلم والمنطق والعقل فيجب أن يعترفوا بأنه لا يوجد على سطح الأرض شيء كتاب يثبت أن هناك نبي اسمه موسى أو نبي اسمه عيسى وكتابا أنزل التوراة وكتاب الإنجيل. لا يوجد على سطح الأرض ما يثبت حقيقة هذه الأشياء هذه الأربع سوى القرآن الكريم. فهم يفتقرون إلى القرآن في إثبات وجود موسى وعيسى والتوراة والإنجيل. يقول شيخ الإسلام: أهل الكتاب لا إسناد لهم يوثقون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة من أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والمستقيم والمعوج والقويم. فأهل بدع الضلالات إذا حاكمتهم إلى الأسانيد تنهار مذاهبهم. أما مذاهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة فهي مسندة، لها نسبها الواضح المسند المثبت المنقول بأصح الأسانيد. إذا هذا مجال كذا وركن من ركن التجديد، المحافظة على النصوص الدينية محفوظة نقية صحيحة سالمة من أي تحريف. أيضا من أركان التجديد بإفشاء العلم، نشر العلم وحث الناس على العمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقبل الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والنصوص كثيرة جدا في فضيلة العلم والتعلم ونشر العلم وتعليمه، وأيضا في أهمية ربط العلم بالعمل. لما تقولون ما لا تفعلون تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فمن أهم مجالات التجديد طلب العلم والاجتهاد في يعني المساهمة في حراسة الذكر والقرآن و والسنة. إذا حفظ النصوص، نشر العلم والعمل والحث على ذلك، هناك تجديد بحفظ المعاني. حفظ النصوص ده ركن، نشر العلم ركن، العلم والعمل. ثم هناك ركن آخر هو الحراسة معاني نصوص الوحيين الشريفين. فهناك تجديد بنقل المعاني الصحيحة للنصوص والآثار وإحياء الفهم السليم لها، لأن الأمر إذا فتح الباب لأفهام الناس وهي متفاوتة في التعامل مع النصوص، فهذا سيولد أشكالا متعددة من الدين. الملاحظ أن جميع محاولات تحريف القرآن الكريم والسنة كنصوص وألفاظ باءت بالفشل، لأن الله تكفل ما يرضيهما. لكن في قضية تحريف المعاني نجح أعداء السنة والممددون والعصرانيون، نجحوا في تحريف معاني النصوص عن طريق التأويل الفاسد. فالحل لمواجهة هذا الخطر هو إحياء منهج الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة وسائر الآثار، لأن الصحابة اختصوا بالفضائل لا توجد في غيرهم، فهم خير أمة أوجدت الناس. يعني هم نقلوا لنا النصوص ونقلوا لنا معانيها كما فهموها وتلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا المنافسات التي نزلت فيها هذه النصوص، بجانب انهم اهل اللسان العربي والفطره السليمه، بجانب سلامه قصدهم وحسن فهمهم وقوه ذاكرتهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. من التجديد أن يعرض العلم الشرعي على الناس بأسلوب مناسب للعصر، تقريبا لأفهام الناس ومراعاة المقتضى يعني الحال. من الاجتهاد تصحيح الانحراف في المفاهيم والقيم أو في السلوك والعمل، سواء كان ذلك باب الشبهات أو باب الشهوات. فأخطر أبواب الشر منهما هو باب الشبهات، وهو فتنة أهل البدع والضلالات. من ذلك أيضا حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله، فإن قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معكم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. كما ذكرنا نوازل العصر، اجتهاد المجتهدين في النوازل المستجدات من مجالات التجديد المهمة جدا. لكن نقول ان كل من بذل جهدا في ميدان من ميدان التجديد فله من التجديد نصيب. يعني ممكن واحد يستحق لقب مجدد مطلق كما استحقه مثلا عمر بن عبد العزيز، لان عمر بن عبد العزيز جدد في كل المجالات وليس في مجال واحد، كان إماما مجتهدا رحمه الله تعالى. ممكن شخص يكون مجددا في باب معين من أبواب العلم أو الخير، ممكن يكون بجزء صغير، ممكن باب أكثر. فإذا تعميم مفهوم التجديد فإنه لا ينحصر في شخص واحد، إنما هو متعدد. هذا يعطي فرصة لكل من شاء أن ينال ثواب التجديد في تخصصه أو في حدود طاقته وقدرته أن يبدع في هذا المجال. فكل من بذل جهدا في ميدان من ميادين التجديد فله من التجديد نصيب بحسبه. وأكمل المجددين من شمل تجديده الميادين كلها، وهذا ما تحقق في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. من الأمور المهمة أننا نحتاج إلى تمييز العلاقة بين التجديد والاجتهاد والعلاقة بين التجديد والبدعة. أما التجديد فمحاوره ثلاثة كما أشرنا إليه، محاور التجديد ثلاثة: أولا إحياء من درس من الدين، ثانيا تخليصه من البدع، ثالثا تنزيله على وسط تجديات الحياة. فنلاحظ هنا أن محاور التجديد عامة تعم هذه الامور الثلاثه. اما الاجتهاد فهو يعمل في محور واحد فقط. التجديد في يعني محاوره تكون متعدده في عده مجالات، الاجتهاد يعمل في محور واحد وهو بدء الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا. فالاجتهاد في الناحيه العلميه وبالذات في الفقه، فاذا الاجتهاد هو جزء من التجديد، تجديد عام، اما الاجتهاد فهو خاص. عام التجديد عام بمعنى ان كل مجدد مجتهد، اما الاجتهاد فهو خاص، فليس كل مجتهد مجددا. وليس له أصل خاص أو عام تجديد إعادة وإحياء للأصيل، أما البدعة فهي اختراع وإعادة. التجديد تنقية للدين وتصفية له من الدخيل، أما البدعة فهي تلزم بالدين ما ليس منه. التجديد تصحيح ومحو للتحريف، أما البدعة فهي التحريف. التجديد ممدوح مستحسن، أما البدعة فهي مذمومة شرعا. يعني كما ذكرنا الاجتهاد هو جزء من التجديد، لكنه مبني على إذن الشارع وطلبه كي يتم استنباط الحكم الشرعي من الدليل وأخذ شروط معينة. أما البدعة فلا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، بل إن البدعة في حقيقتها عدوان على الشريعة. من مقاصد الذين يتأملون على الإسلام في الداخل والخارج إعادة صياغة الدين ليتكيف للمفاهيم والأوضاع المعاصرة، فهم يريدون أن يكون الدين تابعاً قابلاً للتغيير بحيث يتماشى ويدفع الواقع المعاصر والمذاهب يعني والأفكار المعاصرة. نقول إن الدين يتقدم مع الحياة يداً بيد، لكنه لا يمشي خلفها تابعا لها. والدين هو الذي يميز بين التغيير البناء من التغيير الهداف. بعبارة أخرى نقول ليس الدين طابعا يلصق على أي وثيقة أو صك، لكنه يفحص الوثيقة أولا ثم يصدر حكمه عليها. هم يقولون الدين مقبول ما دام لا يتعارض مع التطور، ونحن نقول التطور مقبول ما دام لا يتعارض مع الدين. هم يقولون الدين مقبول ما دام لا يتعارض مع التطور، ونحن نقول ان التطور مقبول ما لم يتعارض مع الدين. يعني وفقنا لأن نقتدي بمن سبقنا كي نصلح ليقتدي بنا من بعدنا. وجعلنا للمتقين إماما لا يكون إماما حتى يقتدي بمن قبله، حينئذ يصبح صالحا لأن يقتدي به من بعده. فأيضا كما ذكرنا من شروط المجدد صفاء العقيدة وسلامة المنهج، ولا بد أن يكون من أهل السنة والجماعة، لأنه لا يستقيم الظل والعوز أعوج، وفاخر الشيء لا يعطيه. فإذا كانت وظيفة التجديد هي إعادة الإسلام إلى أصله الذي كان عليه في عصر السلف الصالح نقيا من كل دخيل، فهذا لا يمكن أن يحصل إلا على يد من كان من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة يعني المنصورة. أيضا من شروط المجدد أن يكون عالما بل مجتهدا، لابد أن يكون مجتهدا، لأن من أبرز مهام المجدد أن يتصدى للنوازل والمشكلات التي تتولد في عصره كي يجتهد في إيجاد الحكم الشرعي لمثل هذه النوازل. أيضا لابد أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع، ميدان الفكر النظري وميدان السلوك العملي في المجتمع، ليجمع بين القول وبين الفعل. ذلك يقولون دائما في المجددين ينصر السنة ويقرع البدعة. أيضا من شروط المجدد أن يعم نفعه أهل زمانه، لأن المجدد لا يعيش لنفسه بل يعيش للأمة، يحمل هم الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث من هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها، فهو يعيش لها وليجدد دينها. فالمجدد رجل مرحلة زمنية خلال قرن كما ذكرنا، فلا بد أن يكون منارة يستضيء بها الناس ويسترشدون بهداها على الأقل حتى يأتي المجدد الذي يليه. فهذا يقتضي أن يكون علمه عاما نافعا، وأن تترك جهوده الإصلاحية أثرا بينا في فكر الناس وسلوكهم، وذلك عن طريق تلاميذه وأصحابه الذين يواصلون يعني سنته، ومن خلال الآثار التي يتركها من مصنفات ونحو ذلك. يقول السيوطي في هذا الشرط: وأن يكون جامعا بكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن، يعني أن يعم نفعه أهل زمانية. المجالات التجديد الحقيقة مجالات كثيرة جدا. فمثلا من مجالات التجديد التجديد في علم العقيدة، ومعلوم أن الصحابة كانوا من أكمل الناس، الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة هم المقياس، حينما قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالصحابة اهتموا جدا بوقت البدع في مهدها، كما حصل من عمر مثلا حينما أمر بقطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها لما بدأ الناس يتمردون عليها، وحصل انحراف في مسار التاريخ العقدي. أول انحراف كان الخوارج، وضرع بعد ذلك التشيع بدرجاته، كان في الأول شيئا هينا ثم ترقى إلى أن أصبح سلطانا على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، وأسس الرافضة دينهم، ثم جاءت الخلدية والهجرة، وحصل انفتاح على فلاسفة اليونان والهند والمنطق، ونشأ التصوف والاعتزال، وأيضا نشأ علم الكلام، ونشأ مذهب يعني الأشعرية، ولا يزال العلماء يجاهدون البدع ويصنفون في الرد عليها ويناظرون أهلها. فتحصل هذا أن للسلف كان للسلف منهج محدد في تقرير أمور العقيدة عن طريق تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة، الأخذ بما ورد عن الصحابة في قضايا العقيدة، عدم الخوض في القضايا التي لا مجال للعقل فيها، وتجنب أهل البدع وعدم يعني مخالطتهم. فإذا أردنا أن نجدد العقيدة في عصرنا، ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ أولا يجب أن نخلص القضايا العقدية من كل الإضاءة ضعفات البشرية التي ثقتها، وبالذات آثار علم الكلام الذي حول العقيدة إلى جدل سقيم وفلسفات تثير الشكوك والوساوس بدلا من أن تزيلها. أيضا لابد من الابتعاد عن التلقين الصوري كوسيلة للإقناع وتربية الإيمان. هذا يضعف الإيمان وليس يعني يقويه، يحوله إلى إيمان جامد صوري شكلي بليد ليس فيه حركة ولا تفاعل ولا عمل. فعلامة الإيمان هي العمل، كما أن علامة وجود السراج وجود يعني النور. أيضا التأثير على الجوانب الإيجابية في العقيدة والذات التي تؤثر في السلوك، فلا بد من الربط بين الناحية النظرية والعملية عن طريق إحياء المعاني القلبية كالحب والبغض والخوف والرجاء والرهبة والرهبة والخشوع إلى آخره. أيضا ربط العقيدة بذكر نعم الله عز وجل وآلته التي لا تعد ولا تحصى، كثرة الحديث عن الدار الآخرة وأن هي الغاية، بيان أن القوانين والتشريعات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى صادرة من هذا الإله العظيم لتنظيم أحداث الناس على أكمل وجه، وأن هي يعني هي يجب أن تكون مصدر التشريع لحياة الناس. أيضا التركيز على الإعجاز العلمي والتشريعي والتربوي، التركيز على وجوب الحكم بما نزل الله سبحانه وتعالى في كل قضية من قضايا البشر، التركيز على ضرورة استعلاء الأمة الإسلامية بإيمانها والتحذير من موالاة الكفار ومداهنتهم، التركيز على توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة وأن هذا هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. ننتقل إلى علم آخر لنتكلم عن ملامع التجديد فيه، وهو علم أصول الفقه، ولا شك أن هذا العلم من مفاخر الأمة الإسلامية. أسسه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالرسالة، ووجدت بعد ذلك في خلال تطور هذا العلم مدرستان، مدرسة الاتجاه النظري ويعني اللي هو تنقيح القواعد وتقرير المقاييس من غير اعتبار المذهبي ومعروف بطريقة الشافعية أو المتكلمين، ثم هناك مدرسة أخرى الاتجاه المتأثر بالفروع وهي طريقة الأحناف أو طريقة الفقهاء. نشأ بعد ذلك علم مقاصد الشريعة بالتدريج، بدأه الجويني بإشارات ثم الغزالي ثم العز بن عبد السلام الذي حقق طفرة في علم مقاصد الشريعة من خلال كتابه قواعد والأحكام في مصالح الأمان الأنام، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وأبدع فيه إعادته، ثم تابعه ابن القيم وربما فاق شيخه في الكلام على أسرار ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأخيرا بلغ هذا العلم القمة على يد من؟ الشاطبي طبعا صاحب الموافقات، بلغ علم المقاصد القمة والذروة العليا على يد الإمام الشاطبي، حتى ظن بعض الناس أنه هو الذي أسس هذا العلم وأنه هو الذي يعني ابتدأه. كيف يتم تجديد علم أصول الفقه في عصرنا؟ تجديد علم أصول الفقه أولا بأن يتم تجريده ينقى من المباحث الكلامية وما لا فائدة فيه من القضايا الفرضية والمسائل الجدلية، لأن يكون علم الكلام والمنطق فيه جعله عسيرا صعبا محشوبا بقضايا جدلية لا يعني تسمن ولا تغني من جوع، وأدخلت فيه أيضا مسائل لا علاقة لها بأصول الفقه ولا يترتب عليها عمل. هذه يعني أخبرني أو كنت أحاول الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ في أصول الفقه في جامعة الأزهر، فقال لي عبارة جيدة جدا يعني تفيد كثيرا في هذا المجال. قال لي كنت بكلمه على صعوبة المباحث الكلامية والمنطقية التي أدخلت ظهرا على علم أصول الفقه، فقال القاعدة أن أي علم صعب فاعلم أنه دخيل على العلوم الإسلامية، أي علم صعب ومعقد فاعلم أنه دخيل ليس من أصل علوم يعني الإسلام، وأوضح مثال في ذلك علم المنطق والكلام وهذه الأشياء. أيضا من ملامح أو أساليب التجديد في ذو الفقه تدعيم القواعد الأصولية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، لأن بعض المسلمين أغرقوا وأفرطوا في إقامة الأدلة العقلية والطرق الكلامية والقضايا الجدلية، بحيث صرت إلى يعني تحاول أن تفك الرموز الصعبة في بعض الشروح بحاشية تزيد وتعقيدا، مما يبعد الإنسان عن فهم المعاني، وليس هذا من هذا الجفاف وهذا التعقيد من أساليب السلف رحمه الله تعالى. إذا أردت أن تعرف ملامح التجريد في مثل هذا فلتنظر لكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين باب القيم الجوزية، كيف أنه حول الفقه إلى رضائق ونحى نحوه فضيلة المعلمة الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم في كتبه التي كتبها في الأصول، تجد طعمها بالآيات والأحاديث بطريقة تحول علم الأصول كالمطر الذي يعني ربيع القلب يرطب القلب و يعني أزال عنه الجفاف الذي ألحقه به علم الكلام وعلم المنطق. أيضا من ملامح التجديد في أصول الفقه أن يعاد عرض هذا العلم عرضا يسهل فهمه ويبعده عن التعقيد والغموض. من ذلك أيضا إدراك علم مقاصد الشريعة وتعديله والإفادة منه في إيجاد حلول مشكلتنا المعاصرة. نتلف إلى التجديد في علم الفقه، لكن كما نفعل في الأمراض يعني قبل ما نصف الدواء نشوف الأعراض، فما هي أعراض الانحراف التي طرأت على الفقه عبر التاريخ؟ أول مظاهر الانحراف في قضية التعامل مع الفقه الإسلامي هو يعني إعلاء شأن التقليد خاصة المذاهب الأربعة، بل إيجاب ذلك. التقليد واجب، هو يعني إيجاب تقليد واحد من الأئمة الأربعة، وحتى يقول الصابي في حشيته على الجلالين ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. طب لا يجوز في حكم شرعي، أين الدليل من القرآن والسنة على هذا الحكم؟ أنك يجب أن تقلد واحدة من الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. يقول الصابي ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أدى ذلك إلى الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. انظروا إلى التعصب للمذاهب وصل إلى أي مدى. وطبعا كلام العلماء كثير جدا في رفض هذا، حتى لما الأربعة نفسهم كلامهم في رفض هذا التقليد، لأن المقلد بالإجماع لا يعد من أهل العلم، إنما التقليد يجوز في حالات معينة معروفة، لكن أن يقال إنه واجب واجب لا، هو يجوز فقط رخصة في حالات معينة. أيضا من مظاهر الانحراف في قضية الفقه القول بإغلاق باب الاجتهاد نتيجة شروع الإيه؟ يعني التقليد والاحتكام فقط إلى المذاهب الأربعة. ماتت ملكة الاجتهاد فنشأ بصورة طبيعية أو ترتب على ذلك القول بسد باب الاجتهاد. الانحراف الثالث هو التعصب المذهبي نتيجة السببين المتقدمين. انظر إلى قول أبي الحسن الكرخي، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا الأحناف فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. فجعل كلام أصحاب الأحناف هو المتحكم في نصوص الوحيين الشريفين بدل التحاكم يعني إليهما. كل إمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، معارضة أقوال الأنبياء لأقوال الرجال وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر. وصل الحال بعض المتعصبين إلى أن يقول إن المهدي المنتظر إذا ظهر، بل حتى عيسى بن مريم نفسه إذا نزل آخر الزمان فإنهما يقلدان أبا حنيفة ولا يخالفانه في شيء. من ذلك أيضا مغار الانحراف في قضية الفقه، ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب بين أهل يعني المذاهب، وصل الأمر إلى أن المسجد كان يكون فيه أربعة محاليل، لأنه إذا صلى خلف واحد آخر مذهب آخر ربما يعتقد فقدان يعني صلاته إذا أتى بنقض الوضوء يختلف الذي هو معه في هذه الحالة. ووصل التعصب المدني لمحمد بن موسى اللازاروتي على القول، وصل التعصب المدني إلى حد قليل، لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. يعني العبارات في هذا في الحقيقة يعني كثيرة جدا، كانوا يتفننون أحيانا في الأذية من خلال التعصب. يعني احنا الآن نعاني من عالم التدين، لكن العهد القديم كان موضوع التعصب المذهبي أشد ذلك، وهذه من بركات الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة وأحياء منهج السلف، لأن موضوع التقليد والتعصب فيما مضى كان بشع. على حكى لي شيخي الشيخ رشاد غانم رحمه الله تعالى من كبار علماء عصر السنة العمالقة، وللأسف يجاروا كثير من هذا الجيل للأسف الشديد، فحكى لي مرة أنه كان في شبابه قال كان هناك مسجد في الحضرة في الإسكندرية، دخل المسجد يصلي فسمع الشيخ، كان هذا الشيخ متعصبا جدا للمذهب المالكي، فكان يكلم الناس في كل شيء عن الإمام مالك، كيف صلى الإمام مالك، كيف حج، كيف ذاك، كيف فعل، كله عن الإمام مالك. تخيل صدى هذا الأسلوب التربوي على التعصب، صداه على بعض العوام اللي هم يعني غارق في الجهل. فبيقول سمعت أحد العوام الجالسين يقول هذا الشيخ الملكي المتعصب، يقول له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ، هو النبي قبل ولا سيدنا الإمام مالك قبل؟ يعني أيهما يعني وعث أولا؟ قل لي يا سيدنا الشيخ، هو سيدنا النبي قبل، أنا مش عايز أقول كلمة بالعامية، قبل ولا سيدنا الإمام مالك قبل؟ هذه نتيجة إنه ربط بمالك ولم يربط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي. مثلا من ملامح التعصب صاحب مراك الفلاح قال لي حينما كان يتكلم على ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان مات والدفع، قال فإن عجن بمائها، إن عجن بماء هذه البئر يلقى للكلاب أو تعلف به المواشي، وقال بعضهم يباع للشافعي. يعني السياق فيه إفهام. يا أبو العباد السعودي صاحب كتاب التفسير اللي هو مشهور هذا الشاذ العقل السليم، يعني حكي عنه أنه الذي قال يعني منع زواج الحنفية من الشافعية، وقال بعضهم يجوز تنزيلا لها منزلة الذمية. هكذا هذا التعصب الأحاديث هذا كثيرة جدا، وعانت الأمة يعني خفوت روح التعصب ما دام الآن للأسف ليس هو في جانب من نتيجة انتشار نور الكتاب والسنة ودعوة السلف الصالح، لكن في جانب آخر أن الناس تركت التدين إلا من رحم الله تبارك وتعالى وأنشغلوا يعني بأمور أخرى. من مظاهر الانحراف في قضية الفقه امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الوالية والضعيفة والمقطوعة وبناء الأحكام عليها، كيف مثلا الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش، وهكذا أحاديث كثيرة جدا، مسح الرقبة في الوضوء أمان من الغل. من ذلك أيضا احتواء الكتب المذهبية على بعض الشطحات والفرضيات المستحيلة، بل توصف مواقع أشد من ذلك من الأشياء السخيفة. الحقيقة لا أستحسن أن أقولها، لكن أحاول أن أؤدب العبارة. مثلا صاحب مراقب الفلاح يتكلم عن الأحق بالإمامة، يقول فالأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرب، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن، كرفا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا. واحد ثاني قال فالأحسن زوجة زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأسا وأصغرهم جها فأكثرهم مالا فأكبرهم جاهلا. كان كلام صعب صعب حتى أن أقوله بالمنزل لأنه كلها افتراضات خيالية لا يمكن أبدا أن تلامس يعني الواقع. من ذلك مثلا يقول لك الواحد بيتكلم على الفتاوى الكعبة إذا رفع مع مكانها لزيارة أصحاب الكرام ففي هذه الحالة يجوز الصلاة إلى أرضها. تعرفون قصة المنسوبة إلى الربيع العدوي إن الربيع مع رجل آخر من العباد هو حلف أنه يعني يذهب إلى الحج زاحفا على بطنه إلى الحج فهي نظرت أن هي يعني تمشي خطوة وتصلي ركعتين تمشي خطوة وتصلي ركعتين إلى أن تصل الكعبة المشرفة. فهو وصل قبلها فلم يجد الكعبة قال أين الكعبة؟ قالوا خرجت للقاء ربيعة. فهذه الأشياء موجودة في كتب الفقه. فطبعا هذا كان ملامح يعني من ملامح الانحطاط الحقيقة في قضية الفقه. طيب كيف يجدد الفقه في عصرنا؟ لا شك أن أول ملامح هذا التجديد يعني إعادة فتح باب الاجتهاد وتشجيع يعني الناس على ترقي مرتبة يعني الاجتهاد، تيسير شروط الاجتهاد وتجديده، لأن البعض وضعوا شروطا تعجيزية ليثبتوا توقف الاجتهاد، لا يمكن أن تبنى في أحد، ولذلك توقف الاجتهاد. لكن في الحقيقة يعني ربما هذه الشروط مجتمعة لم تكن أحيانا في مجتهد الصحابة المتصفين من شدة العنت في شروط الاجتهاد. فالاجتهاد في الحقيقة متيسر على من عنده أهلية يعني الفهم لأدلة الكتاب والسنة. طبعا الآن أسباب الاجتهاد متوفرة أكثر، هناك المطابع، هناك حفظ العصر الكمبيوتر، هناك المكتبة الشاملة، مواقع النت، كتب تطبع في أفخم طبعات وأجلة تجليد فخما ومتوفرة في كل يعني مكان. فأسباب الاجتهاد متيسرة، فينبغي أن نستثمر ثورة الاي تي، ثورة الصلاة هذه والمعلومات بأن احنا نسخرها في طرف يعني العلم. فالاجتهاد يقبل التجذب والانقسام. الشخصية الموسوعية اللي هي يعني يحسن الاجتهاد في كل العلوم بلا استثناء في عصرنا هذا للأسف لم يعد هذا ممكنا، لكن يمكن تجذب الاجتهاد والاجتهاد في مجال دون آخر. أيضا من ملامح التجديد في الفقه أن يكون الهدف من دراسة الفقه الوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى وعدم تتبع الرخص ومسايرة واقع الناس عن طريق يعني التشحي. أيضا من أهم الخطوات إصلاح مناهج تعليم الفقه وبالذات في المؤسسات الأزهرية وغيرها، فينبغي أن يحصل تدرج للتعليم الترقي في المستوى حتى يصل إلى مستوى الفقه. لابد من تنمية الملكة الفقهية، لأن أحيانا يكون الهدف هو مجرد الاطلاع على الثروة الفقهية كتراث ترك لنا السابقون وليس تنمية الإبداع وتنمية الملكة الفقهية. يكفي أن أحيانا يكون يعني مناهج الكتب في الفقه مش ماشية منهج، هو كل سنة الأستاذ يشيل فصل يحط فصل بدون ما يطبع خريطة. الطالب المفروض يستمع كل قضايا الفقه في خلال السنوات ويجي اخر سنه يقدم هديه للطلاب من صفحه كذا لصفحه كذا الغي والطلاب يهللون. الهدف هو تنميه الملكه الفكريه وملكه الابداع حتى يصبح بعد ذلك للاجتهاد. المقصود هو التدرب على كيفيه استنباط الاحكام من الادله وربط الفقه بالدليل وعدم اهمال ذكر النصوص الترغيب والترهيب. يعني بعض الكتب أحكام أحكام أحكام مفيش ربط بين الترغيب والترهيب في الفضائل والوعيد ونحو ذلك، مع أن هذا وثيق الصلة بعلم الفقه الذي نبنى عليه خشية الله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل في معناه أن أنتم أشد رغبة في صدورهم من الله لا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. من أيسر الكتب موجودة الآن للطلبة العلم عموما حتى يستطيعوا المبتدئ في دراسة الكتاب فقه الماستر جيد، لكن مجموعة علماء المسلم مبسط وسهل، يمكن أن الشخص اللي هو غير متفرغ لطلب العلم أن يحصل مفيد الفقه بصورة شاملة ومبسطة. أيضا مما يجدر ذكره في هذا السياق الاعتراف بفضل فقيه الدعاء وداعية الفقهاء. من هو فقيه الدعاء وداعية الفقهاء؟ من الشيخ زيد سابق رحمه الله تعالى، لأن كتابه فقه السنة هو أول محاولة لتقريب الفقه وتسهيله مع شمول عامة حضارة الفقه. أسلوب سهل جدا بتاع زمان الستينيات، كل جزء 25 قرش